يعني هذه الزمن هاي اللي بنعيش به هو تمام يعني تطبق عليه مفهوم الفتنة، ويظهر يعني بعض الفتن لما تأتي يكون حسب الإنسان يفر منها إذا عنده غنيمات يروح رؤوس الجبال. فيبدو هنا والله أعلم يعني بعد ما يقدر يطفي مثل النار بتشعل، ها ما يقدر يطفي ولا رأي له، فشيل شي يسوي في هالحالة يخلص نفسه، لأن كل نفس بما كسبت رهينة، مسؤول هو عن نفسه، عن الغير هذا قدر ثاني بالدرجة، عجز ما يقدر، بدليل يقول يفر، يعني ما يقول لا اثبت انت. وصل الى درجة انه الفرار من هالفتن بروس الجبال بالكذا عنده غنيمات ما ادري شنو يفر منها، مع انه يقول لك لا لانه لازم تصلح انت، مو صحيح؟ فاذا يعني الان، لكن الان ما وصلنا الى هالدرجة، نقدر نتكلم وكذا، بس الكلام الان الحقيقه ده يضعف اثره، لان يعني معسوبين من اهل العلم مشتتين الكلمه والراي والكذا، مع الاسف هذا علاجه شنو؟ تكوين مجلس فقهي صحيح، يعني مجلس فقهي بكل معنى الكلمه، اهل العلم الذي تتوفر فيهم الصفات، الصفات ومجلس علم فقه، يعني بغض النظر عن الغير، بغض عن كذا، ينظرون نظر موضوعي متجردين إلى آخره، هذا يخفف، لأن هذا الخلاف إذا ترك هكذا يصير له منافذ، لأن له نتائج قطعية هذه. الخلاف أخي بالحديث الاجتماع رحمة والعذاب، خلص ما ممكن تارة هذا. الفرقة هي لا، نعم قد يكون الكل هم مثابين، لكن تفرقوا ينتج منها ضعف وهلاك، ما منها أشارة. يا شيخنا جاءت واحدة قبل 3 أيام في التلفزيون، مدرسة في الأزهر، يعني مدرسة في الفلسفة والعقيدة وما إلى ذلك، تقول أن الحديث لا يفتح قوم ولا أمر امرأة، قالت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكان يرى أن الضعف في الدولة الفارسية وأنه أصبحت يعني مآلها إلى الانتهاء، فقال هذا الحديث في هذا المجال وليس يعني حكما. كلا تعسف، شنو ما ذا فهم؟ يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أفقد معنى الحديث، يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم كان يلاحظ أن دولة فارس أوشكت على السقوط لقراء معينة رآها، فقال لن يفلح قوم ولو امرهم امراه، لا لا لا ولايات لامور اخرى، يعني لا لا هذا عام، هذا ما في هذا، هذول مو بكيفهم هم يقولوا الكلام بلا بهم بهم هذا يستدلون. حتى احد الدعاة مات الله يرحمه، ما اسمه هذا، كان يحتاج انه ملكة تايم رئيسة لا رئيسة إسرائيل، إسرائيل تسمعني أقول ما يقالت لا، يقول غلبة رجال هذا حجة هذه. يلا يا ببدأ عارف كافي خلينا مسلة نحسلين. لا لا نعم، استدراك وفيه مبحثان، وقفنا هنا يا شيخنا. شنو هو الفصل؟ المبحث الأول في اختلاف رب السلم والمسلم إليه، استدراك على استدراك على ما فات، يعني على السلام، نعم على السلام، نعم نعم. يقول المبحث الأول في اختلاف رب السلم والمسلم إليه، رب السلم يعني المشتري، والمسلم إليه، المسلم إليه البائع، نعم. قال إذا اختلف المتعاقدان نعم في جنس المسلم فيه، فقال رب السلم إني أعطيتك كذا قرشا سلما في 50 كيلة حنطة، نعم. وقال المسلم إليه إنك أعطيتني سلما في 50 كيلة شعير، نعم. قبلت البينة منهما، وترجح بينة رب السلم، نعم. إن وقع الاختلاف بينهما بعد وقوع العقد وبعد تسليم المسلم إليه الثمن، وإذا لم تقم بينة جرى التحالف بينهما ويبدأ بتحليف رب السلم، فإن نكل أحدهما فسخ عقد السلم بطلب العاقدين أو طلب أحدهما فقط، نعم. هذا فتحل ماكو شارع، لأن مثلا لما ما تنحل شو نسوي احنا؟ لأن لا يجوز للقاضي أن يعني هو ما يعرفها، أكو قاضي آخر يعرفها. ونعم يقدر يقول هذا يتمحى عن هذا، ولذلك مجلس القاضي له مجلس قضاء يعني مستشارين يلاحظون ويسألهم ماذا ترون، لكن ما ملزم برأيهم، يقول الفقهاء هذا يسمع آرائهم ويسمع أدلتهم لكن غير ملزم بأخذ رأيهم حتى ولو اتفقوا على ذلك. ما دليل أن يكون القاضي مستشارين؟ يعني هم الفقهاء قالوا لأنه من باب حتى يقدر يعام على الوصول للحق، لأن دول مجلس القضاء يلاحظون نعم البينات يجلسون مو يدخلون بالهذا، لا يسمعون تنتهي الجلسة يسألهم قد يكتبون هم يعني يأخذون ملاحظات عن الدعوة عن المرافعة يسمع منهم، هاي زيادة في يعني الوصول إعانة القاضي في الوصول للصواب هل حد، لكن مو يصيرون هم بالأكثرية عليه وكذا، هذا ما يصير قاضي يصيرون بالأكثرية في أكثرية، ولذلك مع الأكثرية وأقلية هاي ما لها أساس. يعني حتى رئيس الدولة هو مأمور بشيء بشاورهم في الأمر، هذا أمر بالمشاورة لكن التنفيذ يترك إليه، وشاورهم فإذا عزمته فالعزيمة له والتنفيذ له، لكن المشاورة مأمور بها هذا. لكن هنا هذا عندنا يصير مبدأ المشاورة مطلوبة ويعطى لرئيس الدولة حق الاختيار الرأي اللي يريده وافق الأكثرية أو خالفها، ولكن هناك تخوف من أن يسيء استعمال هذه السلطة هذا الأمين، فشو نسوي هنا؟ نرجح مفسدة ومصلحة، فيبدو لي أنه الرجح ماكو شعر نأخذ رأي الأكثر مو للدليل، وإنما خوفا من اتباع هذا الرئيس أهواء نفسه ما عندنا من الورع الكافي في الأزمان المتعددة ما في زماننا الحاضر. فهو نأخذ الأكثرية مو لقوة الدليل وإنما الاختيار أهون الشرين فقط، وإلا الدليل يترك إلى رئيس الدولة عليه واجب يشاور لكن يترك هو. ليش هذا؟ لأن احنا عندنا مبدأ حيث تكون المسؤولية على الإنسان تتركه الحرية في اختيار العمل لأنه ما راح يسأل عنه، أما أن يطلب مني أن أتبع رأي الأكثرية ثم أسأل عن العمل هذا ما موجود هذا. نعم. إذا كنت رجحنا أن الشورى يعني ملزمة باعتبار خوفا من المعلمة وليست ملزمة، ملزمة يعني الأخذ بالمشاورة يعني تقوم بها، وليست هي ملزمة بأن تلتزم برأي الذين شاورهم سواء كانوا هم الأكثرية أو الأقلية، لا فهي يعني معلمة يعني تبين كل واحد يبين ما يراه هو الصواب والكذا. وإذا كان عقد اتفقوا عليه أهل الحل عقد والرئيس، نعم إذا كان هناك اتفاق حتى ولو اتفق الكل المسؤول هو الخليفة أو الإمام هو الخليفة اتفق، ولذلك عقد يا شيخنا بويا عبد شر مثلا هناك دستور كعقد مثل ما يقول عقد اجتماعي بين الرئيس وبين أهل الحل والعقد على أنه تكون الأغلبية رأيها ملزم للرئيس واحد، هذا عقد هو اختاره لنفسه، نعم هو اختاره لنفسه لظروف معينة ما يقدر هو لظروف معينة، ولا الأساس هو التزم به الإنسان الالتزام أما يكون مصدر الشرع رأسا وأما مصدر الإنسان نفسه كالنذر، النذر هذا قد يكون مصدر الإنسان وليس الشرع، فإذا ألزمت نفسك بشيء يجب أن توفي به وإلا تسأل، والله يوفون بالنذر مدحوا بالوفاء ولم يمدحوا على النذر نفسه، النذر ممنوع منه إنما يستخرج به مال البخيل جاء في الحديث النبوي الشريف، لكن هاي ما نقدر الآن هذا يعني ده. ولا شنو بالعقل 51 رأي وقبالهم 50 أتبع 51 ما مثلا هسه نفسها بإيطاليا اثنين فقط سقطوا الحكومة. يجوز سكيرين يجوز هذا كل ذلك عندهم سكيرين 100%. ثم هذا الرأي مال عدم التقيد بالأكثرية كل الدول قاطبة تأخذ به في أحرج الظروف أو حالة الحرب. حالة الحرب تسلم الدولة للقيادة العسكرية للقائد العام. القائد العام عادة إلى هيئة أركان يشاورهم سموها هيئة الأركان. هذول يسألهم يعرض عليهم الخطة لكن ما ملزم بأخذ أبدا. كل الدول تأخذ بهذا مع أنه هذا حرب إذا فشل يعني حمل مسؤوليتها الجميع لكن ماكو شارة يترك إلى الرأي. طيب يا شيخ عندما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم برأي الشباب والفتيان في الخروج إلى غزوة أحد؟ لا هذا احنا بدنا نحكي إلزام ملزم بأن يأخذ رأي الأكثرية مو ممنوع أن يأخذ رأي الأكثرية. هو باجتهادة رأى أن يأخذ رأي الأكثرية. بدنا نحكي على الإلزام هل ملزم برأي الأكثرية أم لا؟ هنا خلافنا. نعم إذا قبل أن يكون ملزما ثم بعد ذلك أراد أن لا يكون ملزما يطلع هذا يخرج حتى في الحالة الأولى إذا مثلا ماذا يقدر ينفذ أمره يطلع يخرج يستقيل يستعفي ما يتحمل مسؤولية. نعم الآن في وقتنا الحاضر الراجح أن يلزم برأي الأكثرية لأن أقل الأهوال الشرين إذا أنت ممكن يقال الفتوى هذه المسألة من المسائل التي تغير فيها الفتوى بتغير الزمان. طبعا تغير الزمان تغير ذمة من الناس وصلاحهم وخوفهم من الله تعالى. حسن البصري يقول لو كان للمنافق ذيل لما استطعنا المشي من كثرة البيوت زمان هاي يلا يا الله مقيدة بصلاح الإمام أو عدم صلاحه. إيه تمام يعني هذا. نعم. قال وإذا لم يطلب أحدهما الفسخ في هذه الحال ترك على أمل أن يصدق أحدهما الآخر. 15 وإذا اختلف في قدر المسلم فيه أو في وصفه. طيب عفوا يا شيخ في هذه الحالة السابقة هل لأنه كل واحد منهم مدعي ومدعى عليه بنفسه؟ نعم يدخل فيها. نعم مدعي ومدعي عليه فيها يدخل فيه يدخل زيادة على المقابل أصل براءة الذمة تدخل عدة أشياء. هذا سلم الثمن هذا قبض المبيع. إيه نعم. قال وإذا اختلف في قدر المسلم فيه أو في وصفه أو في مقدار أذرعه أو في جنس رأس المال أو وصفه أو أذرعه فحكمه حكم الاختلاف في جنس المسلم فيه ما لم يكن الاختلاف في قدر رأس المال ويقيم كل من المتعاقدين مدعي الزيادة عليه يثبت مدعي الجودة عليه أن يثبت لأن أصل في الصفات العارضة العدم صفات العارضة يعني الجديدة. ولذلك إذا واحد اشترف الكلب واختلف هذا يقول لك كلب صيد والآخر يقول له لا هذا مو كلب صيد فالأصل مو كلب صيد وإنما كلب الصيد يحصل على هذه القدرة بالبران بالتدريب الأصل ما موجود هذه وهكذا. نعم. قال ويقيم كل من المتعاقدين البينة فيحكم ببينة المسلم إليه. نعم. 16 إذا اختلف المتعاقدان في المسلم فيه الذي اشترط فيه أن يكون جيدا فقال المسلم إليه عند تسليمه المسلم فيه إنه جيد وقال رب السلم إنه ردي عرضه القاضي على اثنين من أهل الخبرة ممن لهم وقوف تام على جيده أو رديئه فإن قال بجودته ألزم القاضي رب السلم بقوله وللقاضي أن يكتفي بعرضه على واحد من أهل الصنعة. يعني مسألة الجودة والرداءة يعني هي تقديرية وليست هي من الأشياء الثابتة القطعية مثل اختلاف شعير وحنطة لا الجودة والرداءة غالبا تكون أمر تقديري لكن أهل الخبرة كثرة المران يعرفوها فيعرض عليه. يعني هذا عندنا قاعدة شرعية الاستعانة بأهل الخبرة حتى هاي مسألة القافة القيافة هذه مبنية على أهل الخبرة. نعم. إلا أن الحيطة تقضي بألا يعرض على أقل من اثنين. في هاي المسألة الاثنين هاي مكتب الترجمة، يعني القاضي إذا يجيب مترجم لأن قد يترافع عليه أناس لا يعرف القاضي لغتهم ولا هم يعرفون لغة القاضي، فيجيب مترجم. هل يجيب اثنين أو واحد؟ منهم من قال لابد من اثنين لأنهم كالشهود، ولكن بعضهم يقول مترجم واحد وهذا صحيح هو الأصح، لأنه مو شاهد هنا، مبني على الثقة. فإذا كان هذا ثقة ويعرف اللغتين خلص كقبول للأحد وقبول الحديث، أقرب إلى الرواية يعني. إيه أقرب إلى الرواية. نعم. 17. إذا اختلف المتعاقدان فقال أحدهما إننا شرطنا الجودة في المسلم فيه أو الحسنة أو غير ذلك، وقال الثاني لم تشترط شيئا ولم يقم أحدهما بينة، فالقول مع اليمين لمدعي الشرط، وأيهما أقام البينة قبلت منه، وإذا أقامها رجحت بينة رب السلم. يعني المشتري، المشتري مو البينة هنا تغلب أي شيء خلاف الأصل خلاف الكذا، بين على المدعي هو إذا قامها تغلب كل شيء حتى على القافة حتى على كل شيء. الشيخ هذا الشرط الأصل فيه العدم، هنا جعل اليمين على المدعي الشرط، قول المدعي الشرط يعني رجحت بينة رب السلام. هذا ما اليمين الأصل هو الأصل، اليمين ما يكون على المدعي، البين على المدعي واليمين على من أنكر، ولكن في حالات معينة المدعي يقوم البينة، ولكن بينت نعم هي بينة لأنه ماكو مقابل ينقضها، فتتقوى اليمين، يعني اليمين يعطى للجانب الأقوى. ليش أكو بالحديث الشريف تقبل شاهد شاهد ويمينة يمينة؟ لأن لما عندك شاهد صار أنت عندك قوة، فاليمين يقوي يغلب الأصل براءة الذمة. فالمدعي هو ما عليه هذا، لكن بعضها القسامة يا شيخنا، يجوز مثلا واحد أقام دعوة على ورثة الميت، ميت مدين والده أدعي أنه أطلبه، زين هذا ما قمت بينة قد يكون أجيب شهود اثنين مثلا أو بينة كتابية سند، ما كنا الورثة ما يعرفون، والميت هذا المدين ميت، شلون هذا شي يسوي القاضي؟ ما يحكم قابل طلع من الكفن نقول له تعال هذا. فبين يجب على القاضي أن يحلف المدعي اليمين مع بينته، مع بينته. ومثله الزوجة إذا ادعت أن زوجها الغائب لم يترك لها نفقة، زين شلون هذا تثبت هي زوجة؟ نعم زوجية، لكن ما موجود الزوج حتى يسمع القاضي بينت ترك لها قضاء وما ترك لها، حلفها اليمين، حلفها اليمين مع بينتها التي قدمها. طيب. فهي من جملة هاي الحالات التي يحلف فيها المدعي اليمين مع بينته لتقوية بينته. إذا لم يكن مع بينة ويدعي شرط، في شرط في الجودة، هل يحلف او المدعي؟ هذا مو ذكرنا بهالحاله. لا اقراها يا اقراها. قال اذا اختلف المتعاقدان فقال احدهما اننا شرطنا الجوده في المسلم فيه او الحسنه او غير ذلك، وقال الثاني لم نشترط شيئا او لم تشترط شيئا، ولم يقم احدهما بينه، ما حكم بينه؟ القول مع اليمين لمدعي الشرط، لمدعي الشرط، يعني سواء كان المشتري رب السلام او المسلم اليه. ولكن الاشياء فيها العدم، يعني الشرط هو زائد الاصل. لماذا لا يكون اليمين هنا على المدعى عليه؟ لا الشرط مو شرط، هذا بيدعى زيادة، شرط أن تكون هذه الحنطة مثلا من وهو وصف زائد. لا مو شرط، هاي وصف زائد أصلي، هذا وصف أصلي، يعني هذا عادة الناس أنهم يشترطون الجودة مثلا، المثل مو للشرط، هذا شرط أنه تسلم لي بفلان مكان مثلا، وهكذا، يعني شرط معتبر شرعا وما عنده بينة عليه يحلف اليمين. إذا اختلف في أصل الأجل فأيهما أقام البينة قبلت منه وحكم بموجبها، وإن أقاماها معا رجحت بينة مدعي الأجل، وإن لم تقم بينة فالقول لمدعي الأجل منهما. الأجل مدة ملازم بها فرز مدة. نعم دكتور، هو المدة ضرورية جدا، كيف يدعي هذا مدة موجودة؟ لا، الأجل من جهة مدتها، نعم. 19 إذا اتفق الطرفان على الأجل، كأن اتفق على أنه شهر كذا، ولكنهم اختلفا في مرور الأجل وحلوله، فقال رب السلم مر الأجل، وقال المسلم إليه لم يمر، فمن أقام منهم البينة قبلت منه، وترجح بينة المسلم إليه، إن أقام كل منهما بينة، وإن لم تقم بينة فالقول مع اليمين للمسلم إليه. هو البائع لأن هو الذي يسلم هذا. 20 إذا كان الاختلاف في مقدار الأجل وفي مروره أو عدمه فالقول في المقدار لرب السلم وفي المرور للمسلم إليه، وإذا أقام كل من الطرفين البينة رجحت بينة المسلم إليه. في الاثنين يعني، لأن هو هذا البعيد. نعم. المبحث الثاني في إقالة السلم. إقالة يعني فسخ عقد السلم، لكن يشترط فيه اتفاق الطرفين. تكون الإقالة صحيحة إذا كانت قبل قبض المسلم فيه، سواء حصلت قبل حلول الأجل أو بعده، وسواء كان رأس المال في يد المسلم إليه أو لا، عينا كان أو دينا، أي ولو لم يكن شيئا معينا بالتعديل بالتعيين، لأن المسلم فيه وإن كان دينا حقيقة فله حكم العين حتى ولا يجوز الاستبدال به قبل قبضه. وعلى ذلك فإذا كان رأس المال من الأشياء التي تعين بالتعيين، فعلى المسلم إليه أن يسلم عينه إلى رب السلم إن كان قائما، ومثله إن كان هالكا وكان من المثليات، وقيمته إن كان من القيميات. أما إذا كان من الأشياء التي لا تعين بالتعيين فعلى المسلم إليه أن يرد مثله سواء كان قائما أو هالكا. يعني هنا بيحكي على رب السلم، رب وهو الثمن، قد يكون عينا وقد يكون مو عين، مثليات، فالمثليات تثبت في الذمة، والقيميات يدفع قيمتها إذا صحت الإقالة باتفاقهم. لماذا يسمي هنا يا شيخ عينا أو دينا؟ يسمي المثليات دينا، يعني ما يثبت دينا في الذمة وهو من المثليات، يعني الذي يكون دينا هو المثلي. نعم، نوع من التعبير هذا، هكذا مر علينا مثله. نعم. قال ولا تبطل الإقالة لو تلف رأس المال بعدها وقبل التسليم، لأن بقاءه ليس بشرط في صحة إقالة السلم، إنما تلزم قيمته يوم قبضه. وإذا قال رب السلم والمسلم فيه في يده والمسلم فيه في يده فالإقالة صحيحة، وعليه أن يرد ذات المسلم فيه إلى المسلم إليه، وتجوز الإقالة في بعض المسلم فيه المعين على كل حال. ولكن إذا وقعت الإقالة قبل حلول الأجل واشترط التعجيل في الجزء الذي لم تحصل فيه الإقالة، فالشرط المذكور كأنه لم يكن، والإقالة صحيحة. يعني الإقالة إذا تمت وبعد أن تسلم المسلم إليه الثمن فيرد، إذا كان من المثليات، إذا كان من القيميات ولا يزال موجود يرده، وإذا كان هالك يرد قيمته، لأن الإقالة هو عقد جديد يفتقر إلى رضا الطرفين كباقي العقود، لأن فيها التمليكات فهي موقوفة على اتفاق الطرفين، لا تكون جبرية أو يستبد بها أحد الطرفين. كأنه في هذه النقطة فيها معنى ضعوة عجل. إيش؟ ولكن إذا وقعت الإقالة قبل حلول الأجل والشرط التعجيل، لا قبل حلول الأجل، يعني لا يعني الأجل بعد شهر، البائع أو المشتري يعني محتاجة تطلنية الآن، فإذا قبل هذا يحتاج اتفاق من هذا، لكن هذا يجعله شرطا فقط. أنا جزئين يا شيخ، ماكو شرط، شلون الشرط يجعل أقرب هذا؟ نعم، قال واشترط التعجيل في الجزء الذي لم تحصل فيه الإقالة. جزئين يعني شرط الإقالة تعجل. لا ابن السماء نزل. أقرأ العبارة شيخ. أقرأ. قال ولكن إذا وقعت الإقالة قبل حلول الأجل، واشترط التعجيل في الجزء الذي لم تحصل فيه الإقالة، اشترط التعجيل معاً. الجزء الذي لم تحصل فيه. عدة أشياء اللي أنا مستغرب فيه. مر علينا شعير وحنطة وكل واحد خلالة فمن الآخرين. نعم. فالشرط المذكور كأنه لم يكن والإقالة صحيحة. الإقالة صحيحة. نعم. لا صار للكل بأن إقالة. تشمل للدنيا. الشرط هذا أبطله وقال هذا الشرط شرط التعجيل. شرط التعجيل يعني. إيه ما فعله. صح. للدنيا تمشي الإقالة. 22 قبض رأس المال في مجلس الإقالة ليس بشرط في إبقاء إقالة السلام صحيحة. يعني قد يقبض رأس المال وقد يتأخر. 23 إذا وهب رب السلم المسلم فيه قبل القبض من المسلم. إذا وهب رب السلم المسلم فيه قبل القبض من المسلم إليه أو أبرأه منه فكأنه قد أقال السلم. قد أقال السلم. السلم. وعلى ذلك فلرب السلم أن يسترد رأس المال كله أو بعضه إذا وهبه البعض. يسترد رأس المال كله أو بعضه. نعم. فمن يعني؟ إذا اختلف الطرفان بعد إقالة الثمن في مقدار رأس المال، فإن كان رب السلم لم يقبض المسلم فيه فالقول للمسلم إليه، وإلا جرى التحالف بينهما. انتهى باب السلم. وهذا الفصل الرابع في بيان الاستصناع. اي هذا شوف الاستصناع يذكر عادة بعد السلم. ايه لان بينهما شبه وكون معدوم في السلم المسلم فيه معدوم، وبالاستصناع ايضا المصنوع معدوم. نعم اقرأ هذا مهم بالاستصناع. الا يكون الفرق يا شيخ ان الاستصناع تكون العين للسلعة موجودة يعني المادة لا شيء معدوم. لا هو المعدوم شنو؟ لا يكون القماش موجود. لا لا لا هو الاستصناع أن تذهب إلى صاحب حرفة معينة ليصنع لك شيء مما يدخل في حرفته، كخياط مثلا يقول له أريد يعني فصل لقاب بكذا، أو صاحب أحذية، أو يعني هذا الاستصناع مأخوذ من الصنعة يعني، خلاف مسألة السلم اللي مر علينا. سنشوف يعني حدوثه وضوابطه، من يستعجل عليه؟ يعني يلا. لعله قصد أن يعني أن أصله موجود، القماش أصل القماش موجود، لكن التفصيل لكن لا مو شرط أصلا هذا أصله موجود. أنا أريد فصل لقاط من النوع الفلاني كذا، لكن هنا تفصيل بدلة أو حذاء على قدر هذا ما موجود، هذا هو راح يقدر ليها. ولذلك إذا صنع خلاف الوصف هذا ما يلزم، ما يلزم هذا العمل العقد. نعم. طب هل يمكن أن يقال يا شيخ أن السلم فيما يكال ويوزن والاستصناع في غيرهما؟ يمكن، لأن الاستصناع ما يتقيد بالمكيل والموزوم والكذا، يتقيد بما يمكن صنعته وتسليمه بعد ذلك. أقرب الله هذا. قال إن الاستصناع إيه؟ وإن كان غير جائز قياسا. ما رجعنا قياسا لأن معدوم. معدوم نعم. الحنفية يستعملون هذا خلاف القياس، يعني القواعد اللي عرفوها من الشرع هذا يجي ما يتابع وياها، عرفوا أنه تملك أو تمليك المعدوم ما يصح، ولذلك في البيع في الهبة كذا، لكن هنا يجوز مع أنه الشيء هذا معدوم، يسموه خلاف القياس. نعم. قال وإن كان غير جائز قياسا لأنه بيع معدوم إيه؟ فقد ثبتت مشروعيته بالسنة وإجماع الأمة. نعم. فقد استصنع النبي صلى الله عليه وسلم الخاتم والمنبر. يعني هذا ما حقيقة هو بيروه هذا، لأنه أولا المنبر هو كان صلى الله عليه وسلم عندما يخطب كان يمسك جذع ما يكون على مالك السقوف يقف عنده، فقال الصحابة لو نعمل لك منبرا يعني مثل الكرسي يقعد عليه ويوقف كذا، حتى أن الرواية تقول لما تحول سمع الجذع أنين حنين. نعم. أو حنين أو أنين، فإنه نزل وسكت عليه سكت. نعم. يعني هذا هو الأصل الشرعي في نعم. الاستصناع. نعم هذا هو الأصل الشرعي، لأنه أمر أحد أن يسوي له منبر، أن أن أن ادعي لي ابنك النجار يصنع لي منبرا. منبر أنا، وطبعا ما كان عند النبي خشب من طرف لا ولا نعم. طيب يا شيخ إذا بس ما جاء يا شيخنا في الروايات حسب ما أعلم، ما جاء في الروايات أن هذا كان بثمن محدد كذا، لا سوداء كأنه صنعة هو مو كلها تنضف مرة واحدة لأنه عمل صنع ده الكرسي هذا استثناء لا قد يكون عمله تبرعا مالي لازم التبرع والتبرع إذا يجوز تبرعا يجوز بدمع يعني لما أقول هذا يجوز التبرع به ممنوع علي أنا أخذ دمع أبيع لهم هذا مو شرط هذا هل عملية تذكية هذا الغيرة خطي هي بيع مو هذا مستصنع أبو بكر يلا طيب قال فقد استصنع النبي صلى الله عليه وسلم الخاتم المنبر معروف بالخاتم الخاتم كان عند يعني من فضة من فضة اتخذ خاتم عليه ابن محمد رسول الله محمد رسول الله قال نعم الحديث خلاص معروف معروف نعم انه قالوا ان الـ ان ان الروم لا يقبلون كتابا الا مختوما اي ما لي سبب يجوز هذا المقوله لكن هو اتخذ صلى الله عليه وسلم خاتم نعم الا هو هذا جزء من الحديث في البخاري اي نعم قالوا يا رسول الله ان الروم لا يقبلون كتابا الا مختوما فاتخذ خاتما نقشه محمد رسول الله نعم يا شيخ هنا يقول صاحب الكتاب وإن كان غير جائز قياسا وما عمل بالنص يعني غالبا ما يغمز الأحكام لا مو قلت لك أخي هم عندهم جملة أشياء استنبطوها صارت كقاعدة وهو أن التمليكات على المعدوم لا تجوز مال بيع مال هبة مال وصية مال كذا معدوم لكن لما يجي هنا الاستثناء جاز فبالنسبة لهذا قالوا خلاف القياس أي خلاف القاعدة لكن ما ينكروه نعم. بس تسمية هذا خلاف القيادة هذا قائم بذاته القياس هنا بس لسه. هناك بعض الأحيان يجعلون هذا خلاف القياس مع أنه لا مو خلاف القياس أيه. هو من القياس وإنما صارت خلاف في حيثيات القياس الصحيح أيه. فلم يؤخذ به هنا ومنها مع المصرات وغيرها مثل ما قالوا في القسامة أيضا أنها على خلاف القياس ماذا؟ القسامة لا خلاف القياس لأن الأصل أن على المدعي البينة بل الأصل هم الحنفية هم يقولون بهذه لكنهم يجعلون الأيمان على المدعي الحنفية يجعلوها على المدعي عليه على المدعي عليه على الجمهور نعم إيه نعم نعم طيب يا شيخ على السؤال الذي يقول الحنفية إذا تعارض القياس والنص يقدمون النص بموجب هذا الأمر ليس كما شاع عنهم أنهم دائما مع الرأي ومع القياس شيخ ليس لا هذا ما جسمهم لما يأخذون أخي بالرأي والنص خلاف هذا النص ما ثابت عندهم النص مو ثابت عندهم لو كان ثابت عندهم يتركون القياس السلقاقة في الصلاة لا خلاف في أنها تفسد الصلاة لكن تفسد الوضوء نحن بيقول نعم تفسد الوضوء معنى ما له علاقة القهقهة بالنقل الوضوء تفسد الصلاة واضح نعم. لكن يقول لك ثبت عندهم أثر أو كذا أخذوا به يعني هم مو مسألة يعني يأخذون الرأي مطلقا لا لأن هم وجدوا في الكوفة والكوفة كانت فيها كذب وفيها تيارات كثيرة وفيها مدرئات فتشددوا في قبول الحديث خلاف أهل المدينة مدينة بقيت محافظة على مستواها ليس فيها البدع هذا بعيدة فهذا الفرق أبو حنيفة عنده مسند أبي حنيفة وقوله يعني مقبول ومأخوذ في علم الرجال لما يقول هذا ثقة أو مو ثقة لكن بعض الدولة يعني مع الأسف بعض الشباب يتجاوز على الإمام أبو حنيفة نعم خلاصة الفصل أيه؟ واحد قد صار الاستصناع مشروعا بالسنة وإجماع الأمة هنا تعدد الأدلة لا بأس بها يعني ما تقول أنت ثابت بالسنة يكفي لا يشكوا بها الإجماع. سنة والإجماع والقياس والعقل كما بعضهم يقولون آخر يعني تعدد الأدلة على واقع معين لا بأس به نعم يشترط اثنين يشترط ان يكون العمل والعين في الاستصناع من الصانع صانع يعني مو انت تعطي الماده تجيب له مثلا قماش تقول لك فصل لي الثوب لا لازم الماده والعمل من الطرف الاخر من الصورة الثانيه لا يكون استصناع يكون ايجاره ايجاره او شيء من القديم نعم ثلاثه يلزم ان يكون الاستصناع في الاشياء المتعامل فيها أما التي لم يجد التعامل فيها فالعقد فيها فاسد ولم تبين لهذا مدة. يعني جرى العمل هكذا بين الناس، لأن مبنى جوازة هو حاجة الناس إليه. نعم. فإذا الناس بدأ يتعاملون به ما يصير الدخل وتجعله من الاستثمار. نعم. مثل البيع، مشترط في البيع أن يكون مما ينتفع به العين المبيع. من شروطه طبعا أنه ينتفع به. هذا الانتفاع هذا يختلف باختلاف الأحوال. فعندهم كانت النجاسات هذه ما تصلح، لكن هنا ربما يقول لك لا، أصبحت هناك فيها عمليات يصير سماد وما إلى ذلك. يختلف باختلاف الأحوال. أربعة، استثناء الذهب يعني يعتبر. نعم. استثناء الذهب. يقول الشيخ يسأل قبل النقود هل هي عملية ربوية؟ استصناع الذهب كان يقول له اصنع لي حليا كذا جل. لا ما ادري هذا ده. بتشتري منه انت بتشتري يستصنعها على صفه معينه. ما يخالف على صفه معينه لكن هل يجوز؟ لا لا نعم ماكو مانع. الا يكون بيع ربوي لا ما في بيع ربوي يا اخي، يعني بيع ربوي لا بيع شيء بشيء. لا لكن الشيخ دائما يجعل الذهب كسلعه يعني. يلا هنا هي بتبع السبيكه ما عنده هو تقول له مرض تسوي لها حجل او تسويها سوار او تسويها قرط او ما الى ذلك. تعطيه فلوس مقدمه يعني؟ ما تعطيها مقدمه، سيجي نفسنا يا ابني سعيد. احنا يصير لو ما يصير نعم يصير هذا استثناء. عاده الحلي مال النساء هم تجي عليه وتقول له الذهب سوي له قرط او كذا الى اخره. نعم. لا. قال ولو ثمن ذهب؟ ولو كان ذهبا يا شيخنا؟ عملة هذا ابني كله ذهبا. لا هو أنا الشيخ أنا أعطيه ثمن ابني، ثمن لهذه السلعة، ثمن لهذه المصنوعات. متى أنا أبيع لهذا بهذا أتبايع به؟ لا أشتري هاي السلعة بأن يسوي ليها حجن أو ما لا ذلك، لها ثمن. الثمن قد يكون نقد، قد يكون عينيات قيميات الآخرين. ما صح أن يكون مبيعا صح أن يكون ثمنا. بس العلة موجودة يا شيخ وهي الثمنية في الأوراق. ما هذا سعيد أنه يسد البيع، ما نقدر نبيع كل شيء. لا يجوز من يجوز أنا ثمن ابني دا يصير، مو دا أتبايع أبدل له هذا بهذا. المبايعة الممنوعة عندي أسورة، عندي أسورة أسورة أشتري منها بدل إياها بسبيكة الذهب ما يصير، لازم مثلا وزن بوزن. ماكو ثمن للصنعة، الثمن للصنعة ما يصير. يعني لو امرأة عندها سوار وتيجي تروح للصائغ وتيجي تبدله بسبيكة ذهبية ما لها قيمة في الصنعة. أو بسوار. أو بسوار هذا بقدره وزن بوزن. نعم. قال أربعة. أي. يلزم في الاستصناع تعريف المصنوع. إيه. طبعا تعريفه يعني بما يتميز به عن غيره. نعم. اصنع لي شنو مصنوعك انت؟ نوع حذاء، ثوب مثلا، اصنع لي سلما كذا درجة كذا. نعم. خمسة، لا يلزم ان تكون النقود سلفا في الاستصناع. ايه لا يشترط، لا يلزم ايه ان تكون النقود سلفا في الاستصناع ان تقدم يعني مثل السلم يشترط تسليم سلفا تقدمه. لا لأن ثمن هنا. نعم نعم. قال ستة، الاستصناع بيع وليس بوعد مجرد. صح، عقد بيع. إيه وليش قال مو وعد مجرد؟ لأن الحنفية الوعد ليس ملزما عندهم. ايه. نعم. نعم أقرأ. قال سبعة، يبطل الاستصناع بوفاة الصانع والمستصنع. إيه. يعني أيهما مات يعني؟ نعم. إيه. أيهما يموت يبطل العقد. يا شيخ أو أول. يا شيخ نعم. في هذا اليوم الاستصناع قد يأخذ صور كبيرة على اعتبار المؤسسات. كلها يعني أيوة استصناع مثلا لدولة منتجات بلاستيكية لدولة لعام كامل، فبمجرد موت الصانع. لا الاستصناع هنا أخي يمكن دولة تشتري طائرات من دولة أخرى أو دبابات أو سيارات أو أسلحة معينة بذات الأوصاف. نعم هاي من عقود الاستثمار ما ينطبق عليها. لو مات الذي أبرم العقد لا هنا تبدأ لا هنا أكتشوف مال الموت هنا إذا تتعاقد ويا آدمي مشخص ومات ينفذ. أما إذا شركة لها شخصية شخصية معنوية أو شخصية قانونية هاي ما تنحل بموت أحدهم إلا بإفلاس الشركة. بس للدولة الدولة شخصية معنوية تبقى ولو مات رئيسها. لكن إذا سقط النظام كله ولو سقط النظام كله الدولة كشخصية معنوية باقية باقية بل حتى أنه يتجاوزون الآن هذول الأرمن يطالبون الدولة الحالية بما فعلته الدولة العثمانية من قتل الأرمن باعتبار أن هذه الدولة باقية كانت عثمانية صارت كمالية كانت إسلامية باقية يتوسعون فيها نعم تبقى لكن هنا مال الأرمن لأن خانوا دولة خوانا كلهم كانوا هذا يعاونون الروس كي يسوونهم ليش هذا لكن الترك هذولا ما يريدون يدخلون كانوا خونا وما خونا ينكروها اصلا نعم لانهم مش معترفين اما ينكروها يقول لك ما موجوده يقولون يدخلون خونا وما خونا إيه؟ هاي كانوا في بغداد من هكذا نقل لنا يعني كانوا ذول الانجليز من احتلوا مو الانجليز يعني العثمانيين والدولة العثمانية هي اللي كانت تدافع عن الجيش التركي دافع عن العراق جيش أتراك فكانوا يفتشون البيوت أخاف يشوفون فد أرمني قاتل فيها بل تجاوزهم أكثر حتى النساء إذا أرمنيات يأخذوهم يعني طبعا يتجاوزون هذا مو ما يصح الحاصل فمسألة الشخصية المعنوية الاعتبارية هذه لها وجود احنا عندنا بالوقف هو شخصية معنوية الجامع شخصية معنوية شلون تقف الى الجامع الجامع ما يتملك الاشياء لكن يعتبرون شخصية معنوية نعم المادة 88 التقادم هذه مثلا كمسألة ما زال ذكرناها التقادم لا يسقط حق التقادم ما يسقط الحق لكن الدولة العثمانية في أواخر هذه جعلت صدر الخليفة أمر للقضاة ممنوعين من سماع الدعاوى التي مضى على الحق المتعلق بها كذا سنة أظن المنقول 15 والعقار كذا لكن الوقف سووه إلى 30 أو 36 سنة هذا منع ولا ما يبطي هذا ما يسقط حق لكن تمتنع المحكمة من سماعه أنا أجي أقيم دعوة على فلان أقول له أنا أطلب دين قبل 30-40 سنة القاضي يقول له ما أنظرها وعادة إذا الحق فقد حمايته لم يعد حقا من شروط الحق أن توجد له حماية حماية يعني من الدولة ممثلة بالقضاء إذا الدولة تمتنع عن حماية هذا الحق خلص هذا ما يعتبر حق ولذلك مما يدل على عدم سقوط الحق بالتقادم أن هذا الذي المدين الذي تمسك بالتقادم لعدم مطالبته لو سدد الدين للدائن ما يعرف هو بالتقادم فأخبر قيل له أنت لماذا دفعت له هذا تتمسك بهذا فلو قام راجع القاضي وقدم له طلبة قال توهمت ودفعت الدين مع أنه مضى عليه مرور زمن ما يسمع قل أنت أديت حقا عليك طيب يا شيخ عندنا في الجامعة ينزل إعلان للطلاب على أن فترة المراجعة في الدرجات أسبوع وبعدها لن تقبل أي مراجعة ولو كنت مظلوم نفس الشيء نفس المسألة ما ممنوع أنا فلتس هذا بس فين قضاء لا مو هذا يعني هذا يعني من باب منع التلاعب وسد الباب إلى ما لا نهاية لأنه التسلسل إذا طلت لمدة شهر الآخر يقول لك ليش هذا أنا 31 يوم شهر ويوم شنو الفرق ها الآخر يقول شهر ويومين هاي على ذكر اليوم واحد واحد ممكن ذكرت لكم اياه الحافظ خليل اسماعيل الله يرحمه القارئ رحمة الله عليه. هذا كان بيته يم الجسر الصرافية من جهة الكرخ، وهذا عنده قراءة أظن بجامع يمسوك هرج، هذا جامع الأحمدية يسموه أو جامع آخر. فهذا يجي يم باب المعظم أو قبل باب المعظم نقطة يعرف الباص اللي يوديه المكانة رقم معين مثل 10، فيقول له هذا كان فد واحد ببلاها شوية يقوده، قال له بابا من يوصل رقم 10 نبهني أنا حتى أصعد. فهذا واقف هذا طالت عليه المدة، قال له ود وين هذا من يجي؟ قال له لا تستعجل سيدي أنا هذا. يقول جاء قال أصعد هذا جسم هذا الباص صعد هذا ده يمشي شو طالت عليه المدة. سأل هذا الجابي قال له وين هذا؟ قال له تعني وين جيتوا؟ قال له والله اريد اروح يمكن العلوازية، لا مو العلوازية هذا يم من جهة الكرق هو جهة الصرافية. قال له عمي هذا ما يروح لي غادي. قال له ليش؟ قال له هذا رقم 11 والتسجيل 10 شلون هذا؟ قال هذا سوى بينا هذا. قال له ننزل هنا واوصي هذا من يصير رقمك هذا. وده اقول ثاني يوم قال له ولا انا مو قلت لك سوي من تجي الباص رقم كذا 10 صعدني؟ قال له فنشكوا من الفرق نمرة واحدة، انت قلت يا عشرة بهدعة شنو فرق شنو فرق واحد؟ هذا قال لي يا والله واحد حقيقة هذا بعد الله فرق واحد ما يأثر، فلا بد من يعني التسلسل ينقطع. نعم. المادة 88 و300، إذا قال شخص لأحد من أهل الصنايع اصنع لي الشيء الفلاني بكذا قرشا وقبل الصانع ذلك انعقد البيع استصناعا. مثلا لو رأى المشتري لو أرى المشتري رجله الخفاف أو لخفاف وقال له اصنع لي زوجي خف من نوع السختيان الفلاني، يعني جلد سختيان قوي يصير هذا، بكذا قرشا وقبل البايع أو تقاول مع نجار أو تقاول مع نجار على أن يصنع له زورقا أو سفينة وبين له طولها وعرضها وأوصافها اللازمة وقبل النجار انعقد الاستصناع. كذلك لو تقاول مع صاحب معمل أن يصنع له كذا بندقية كل واحدة بكذا قرشا وبين الطول والحجم وسائر أوصافها اللازمة وقبل صاحب المعمل انعقد الاستصناع. نعم شوف عمم بين أفراد بين إلى صاحب معمل إلى كذا وكذا. نعم. أي إذا قال شخص لأحد أرباب المصانع اصنع لي الشيء الفلاني الجامع للأوصاف الفلانية بكذا قرشا وقبل الصانع ذلك انعقد البيع استصناعا. فلو أرى المشتري رجله لخفاف وقال له اصنع لي زوجي خف من نوع السختيان الفلاني على أن يكون السختيان منك بكذا قرشا وقبل البايع أو تقاول مع نجار على أن يصنع له زورقا أو سفينة وبين له طولها وعرضها وأوصافها على أن تكون مواد البناء كلها من النجار في مقابل مبلغ معين وقبل النجار ذلك انعقد هذا العقد على أنه بيع استصناع والمبيع هو الخف والزورق أو غيره. كذلك لو تقاول مع صاحب معمل على أن يصنع له كذا بندقية كل واحدة بكذا قرشا وبين الطول والحجم وسائر أوصافها اللازمة على أن يكون الحديد ومواد صنعها من صاحب المعمل وقبل صاحب المعمل انعقد ذلك العقد على أنه استصناع والمبيع هو البندقيات. ويشترط في الاستصناع أن يكون العمل والعين كلاهما من الصانع وعليه فلو كانت العين من المستصنع كان العقد إجارة آدمي، إجارة اللي يعمل له هذا الشيء. الشيخ هنا يفهم أن الاستصناع لا يلزم أن يكون له مدة محدودة. لا عادة يتقدر المدة ما تصير مجهولة، يعني إذا أنت ما تقدر مدة العرف يتدخل في ذلك، يعني لا سيما إذا كانت أشياء كثيرة أو بناء بيت أو ما إلى ذلك. ولذلك يرى عربون يعني الشرط الجزائي إذا تأخر التسليم أو ما إلى ذلك، والعربون هو من حيث الجملة له أساس، يعني له أساس من عمل الصحابة أو من سيدنا عمر أو غيره، لكن القاضي يتدخل حتى لا يكون يعني أكثر من الضرر المتوقع. نعم يا شيخ، صحيح الشروط الجزائية الآن التي توضع يعني من ناحية شرعية جائزة؟ إيش؟ الشرط الجزائي جائز شرعا؟ هو له أساس، الشرط الجزائي له أساس. أظن في زمن الخليفة عمر بن الخطاب ما اشترى دار أو كذا يجعل السجن بي شرط جزائي، إذا تأخرت يكون كذا، فهذا أخذت به أظن الحنابلة أخذت به، وربما تطرق إلى صاحب المغني. ولكن إذا كان الشرط الجزائي هو شنو الشرط الجزائي؟ هو تعويض لضرر تضرر فيه المشترطه، وهذا الضرر عادة يعني يناسب ما يوضع له مشروع جزائي، إذا أخرت تدفع لي كذا إلى كذا، فالقاضي يدخل إذا كان ما يتناسب جدا، يعني إذا كذا تعطيني 100,000 وهي كل العملية ما تساوي لها 1,000 فيتدخل فيها. والقانون المدني العراقي يأخذ بالشرط الجزائي، وهو أخذ من المجلة الصور هذا الشرط الجزائي، أظن موجود من يأتينا بالشروط إذا كانت المجلة أخذت بها. يعني هو مبعث الضرر. هسه مثلا المقاول، الدولة تتقاول ويا واحد يقدم لها أطعمة أو لحوم أو كذا إلى الجيش أو يبني مدرسة أو يبني مدرسة أو كذا، لابد أنه ما يصير يترك هذا يعني بدون هذا، مدة محددة محددة. زين إذا خالفت ذلك، إذا خالفت ذلك فيخلي الشرط الجزائي ويقدرون الضرر مقدما. بدون شرط جزائي ربما يقيم المتضرر بأنه هذا تأخر تأخرا ما يقبل العرف، يعني خارج كذا. لكن إذا كان تأخر بسبب قاهر كان يجلب مواد وقامت حرب ما أدري إيش كذا، هذا ظروف طارئة، ظروف الطائرات تؤثر على العقد وكذا، ويمكن لها أساس مال الجوائح، وضع الجوائح بالشريعة الإسلامية، وهو إذا واحد اشترى ثمر على النخر أو كذا قبل بدو صلاحها فهلكت، ولم يشترط البائع المشتري أن يقطع الثمر ويستعمله ولا هو قبل نضجه، ما يستحق الثمر، مما تأخذ مال أخيك موجود في الحديث. هذا أساس مسألة التعويض عن عدم تسلم المبيع في وقته المناسب. نعم يعني العرف هو الذي يحدد المدة فقط، العرف عرف صنع أو الثمن، أو الثمن هنا مال وضع الجوائح يسقط الثمن، لأن قال بما تأخذ مال أخيك. نعم إذن يا شيخ عندما ترجحون صحة الشروط الجزائية إذا لم تكن مجحبة. أي نعم نعم، وإذا ما في شرط جزائي وفي ضرر أيضا، وفي ضرر هاي دعوة ضرر تصير، يعني يحكم القاضي. نعم يحكم القاضي الضرر، وإن كان هو الأصل في الضرر في الشريعة أن يكون ضرر مادي وليس ضرر يعني تفويت ربح أو تحمل خسارة غير محسوسة، ولكن صار توسع في مسألة تقدير الضرر. ولذلك في الفقه الحنفي إذا واحد جرح واحد يعني جرح، وهذا الجرح ما عليه أرش، القروش يعني الديات التي مقدرة إلى الاعتداء على الأعضاء، كان واحد يقطع إيده، هذا إذا كان إلى مقدار معين يسمى أرش مقدر، وقد يكون الأرش يعني التعويض ما مقدر، فشنو به حكومة عدل؟ حكومة عدل أن يأتي الخبراء يقدرون هذا الضرر. زين إذا الضرر هذا ما موجود اندمل، فيقول هنا رأيت هيك قول منقول بالحنفية عن محمد بن الحسن، يعني يعطى أجرة طبيب، أجرة طبيب، أجرة طبيب. فالظاهر يعني التوسع هنا، لأن اندمل الجرح بعد مداوات فيعطى أجرة طبيب. فالضرر احنا يقتضي لأنه مآله هو راح يصير مادة، لأنه لا أقول ما علي ضرر اتطاول وياه ويا مقاول أن يبني لي دار بأن يخلص ليها بعد سنة. زين إذا تأخر، التأخر هذا ما له مقابل، الأصل عند الحنفية ما عنده ما له مقابل، ما له مقابل التأخر زمن، ولكن صار توسع في مفهوم الضرر، أن الضرر قد لا يكون هو آنيا لكن يفوت فرد مصلحة، هذه المصلحة تقدر بمال، فيمكن هنا منها الباب يقدر الضرر ويحكم به القاضي، وهذا يحقق العدالة أتصور. يعني لا سيما مثلا واحد يبني بيت، هو جالس في بيت إيجار وفي مدة سنة قلت بالدار، فإذا تأخر سنة وثلاثة شهور ظل هذا تحمل إيجار هذا، هذا ضرر صار عليه. أو هو مثلا مقاول يبني عدة مدارس للحكومة، والحكومة اشترطت عليه تسلم كذا، وهذا طال مقاول، يعني فيه مجال لتقدير الأضرار بما يعني مقتضى العدالة، يعني بدون إشحاب هذا بهذا. وأصل الشرط الجزائي له يعني سبب شرعي من عمل الصحابة، ما يحضرني الآن من الذي راعاه وأخذ به. نعم. إذا أصابه بجرح سبب له عارة مستديمة، فكان أجرة العلاج أكثر من الدين، يعني سيعالجه. لا هو ما يعطى إذا كان أرش مقدر، كما لو قلع عينه أو قطع يده، هذا أرش مقدر يأخذ فقط هذا. لا، إذا وقع سراية للجرح أو أرش غير مقدر ولكن ورط عاهة مستديمة، أصابه في فقرة في العمود الفقري مثلا، واحتاج هو ذكره هذا، لو ضربه على رأسه فأفقده كذا صار مجنون، أو مثلا صار مو فقط مجنون، منع منه المني وكذا، يعني ما يقدر يجامع، فهذا إلى روش قد تبلغ ديتين. ديتين مثلا إذا مال الجنون العقل إلى دية، ومال الجماع إذا فقد القدرة إلى دية، لأن باعتبار أن العضو اللي ما موجود منه إلا شيء واحد له دية كاملة، أرض كامل كالدية، فهذا يعطوها القدر. أما يستدين كراتب مستقل أو لضرر ما يبقى عليه 5 سنين، لا ما موجود هالشيء. للعلاج بس يا شيخ. نعم. للعلاج. ما في علاج إذا كان هذا يعني إلى مقدر، هذا هو قيمته. لأنه مو قليلة هي القيمة الحقيقة. قلت لك الأرث قد يبلغ إلى أكثر من قتل النفس. يعني لو فقد مثلا عينيه هاي دية، وقطع يده صارت نصف دية، قطع الإنسان يدية ربما صير على يديتين أو ثلاث. ولكن النفس يا شيخ أزهقت بالخطأ، أما هذا بالعمد. نعم. التي لها دية واحدة هي التي تزهق بالخطأ أو العمد. لا لا بالعمل لا لا ابني الدية الأرش، هذا الأرش قد يكون عمدي، لكن الاعتداء عمدي، لكن ما تقدر تسوي القصاص فتروح للدية، لأن القصاص يشترط فيه مماثلة، كما لو واحد قطع من العبد هذا ما بي قصاص، ما ممكن هنا فتأخذ منه نصف الدية، لكن لو قطع من المرفق مفصل قطع عمدا بقصاص هذا، حيث ما يمكن لشروط القصاص المماثلة وإمكان الاستيفاء، مماثلة مع إمكانية استيفاء المثل، فإذا فقد أحد الشرطين نرجع إلى التعويض. التعويض أما مقدر بالدية أو بالأرش، الأرش هو ما يعوض به المجني عليه إذا اعتدي على طرف من أطرافه أو أفقده فائدة ذلك الطرف، هو بس هذا إذا موجودة لكن أشلها صار الشلل، أذهب معناها، أيضا تعتبر كأنه اعتدى عليها وقطعها. نعم. إذا ماكو دية أو أرش مقدر يسمى أرش غير مقدر، وفيه حكومة عدل خبراء يقدرون يقدر الضرر. طيب يا شيخنا، الآن مع تقدم الطب يمكن المماثلة والاستيفاء بدقة، يعني ما بدنا نقول مع تقدم الطبي يعني بعملية جراحية وكذا يمكن يعني تقديرها تماما، يعني يمكن المماثلة والاستيفاء. لا القصاص مثلا من العبد مثلا، لا أبني القصاص أن تفعل بالجانب فعله بالمجني عليه، تقطع إيده شنو العملية؟ شنو لا يقول الآن مثلا أنتم إيه؟ قلتم أنه إذا كان من نصف من نصف العبد هذا ما مقدر المثل. المثل ما موجود. المماثلة منا لهنا كم ما تقدر بالضبط، مو مثل المرفق مقدرية الممات أول بالمفصل. ما ممكن بالمقدار. بالعملية الجراحية. ما هو عملية جراحية مقدار. شنو عملية جراحية هذا؟ احتط منه. شنو عملية جراحية؟ ما يقدر هذا. ما يقدر كما لو من الفقر من الفقر. هذا ما يقدر هذا. التقدير بالأعضاء أما إذهابها هي بعينها أو معناها. اللي ذاتها هي كمادة لازم من مفصل بحيث ما يزدر من المرفق خلاص يزدر المرفق أو إذهاب معناها الفائدة مالتها، ففائدة اليد المسك والكذا، فإذا فقدت هالحاسة صارت كأنها قطعت. ومثل هذا العين إذا ضربه بقت العين لكن قدره البصر صار بمنزلة قلعها. نعم بس يا شيخنا الدعوة التعويض المدني في بعض القوانين هل له شرعية؟ والله إذا كانت يعني هو الأرش غير مقدر فيه مجال الخبراء يقدرون الضرر، أما إذا كان الأرش مقدر قطع الإيد وخلص خلص عليه نصف دية الرجل الكامل نصف دية. نعم قال الحكومة. لا حكومة يعني حكومة عدل مو حكومة يعني خبراء عند القبائل يقول لها حكومة هي تتبع حكومة عدل يعني. قال المبيع في الاستصناع هو العين لا عمل الصانع، وعلى ذلك فلو ايش بالله عيد المبيع في الاستصناع هو العين لا عمل الصانع، وعلى ذلك فلو أتى الصانع للمستصنع بخف من صنعه أو من صنع غيره نعم قبل الاستصناع قبل الاستصناع وقبله كان صحيحا. هذا صحيح. نعم. المنظور إذا في الاستصناع هو تهيئة المصنوع وليس عمل الصانع، لكن هذا نعم هذا يعني ماشي كقاعدة عامة، لكن لو كانت الصنعة دقيقة يعني جدا فهنا يمكن ندخل عمل الصانع مهارته وما إلى ذلك لأنه قد يؤثر يمكن هذا، لكن كقاعدة عامة هو أريد المصنوع، والمصنوع عادة المستصنع يريد يكون كامل سليم ما أدري إيش ماهر مهارك وماكو صنع ماهرين، فهذا يعني مهارته داخله وتظهر هذه المهارة في الثمن. نعم تدخل في الثمن. مثلا الان يا شيخنا الان لو ذهب الى مصنع في في في روسيا مثلا او في بريطانيا يقول اصنع لي بندقيه بصفه كذا وكذا كلاشينكوف، هذا البندقيه تصنع في روسيا وتصنع في الصين بنفس الصفه تماما، لكن هذه لها سعر وهذه لها سعر. تمام صح موجوده هذه موجوده لا يقبل في مثل هذه الحاله المهاره والدقه في هذا. نعم فهنا المهارة ما إلها ثمن، وإنما يظهر ثمنها بزيادة ابتداء ثمنها يكون كذا، لأن الاستصناع لابد تبين الثمن أنت. نعم. قال المادة 89 و300 كل شيء تعومل استصناعه يصح فيه الاستصناع حسب عادة الناس على الإطلاق ما بالتحديد ما دام الناس يتعاملون به بالاستصناع فهذا يمشي به على عقل الاستصناع سواء مادة خشبية أو مادة قماشية أو حديد أو من أدوات البيت أو الصنعة أو كل شيء صار به تعامل الناس هذا يجري به عقل الاستصناع لأنه هذا أرفق بالناس ويحقق مصلحة ما في مخالفة شرعية. نعم. وأما ما لم يتعامل باستصناعه ما يصير. إذا بين فيه المدة صار سلما ايه؟ وتعتبر فيه حينئذ شروط السلم ايه؟ إذا لم يبين فيه المدة كان من قبيل الاستصناع أيضا بشرط أنه مجرى للتعامل ايه؟ أي أن الاستصناع صحيح في كل ما تعومل به عادة وعرفا كالأواني المعدنية والنحاسية والأخفاف وغيرها من الأشياء، سواء ذكر الأجر والمدة أو لا، لأن اللفظ في الاستصناع حقيقة فتجب المحافظة عليه، أي أن هذا العقد ينعقد عند الصاحبين على أنه استصناع لا سلم، ولهذا لا تجب فيه مراعاة شروط السلم. وإذا بين الأجل في الأشياء التي تعمل استصناعها حمل على الاستعجال. أما عند الإمام الأعظم فإذا بين الأجل في الأشياء التي جرى التعامل على استصناعها فقد وجبت مراعاة شروط السلم فيها لانقلاب العقد إلى سلم. يعني لا بد بالأجل. أيه. وهذا هو الراجع، لأن ما يصير يترك هكذا وكان. لأن السلم ثابت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، وما أمكن حمل الاستصناع عليه لا يصار إلى غيره. صحيح. أما الاستصناع فإنما يكون بناء على التعامل في الأشياء التي يجري التعامل فيها، فالسلم عند الإمام أقوى من الاستصناع. لأن به نص. نص. أدلة السلم أقوى من أدلة النص. وأما في الأشياء التي لم يجري التعامل بها فإذا بينت فيها المدة على وجه الاستمهال كان العقد عقد سلم بالإجماع، فيجري فيه كل ما جاء في المادة 68 متنا وشرحا، لأن فيه المواد وأوصافها وكذا، هذا هو اللي يشترط في السلم. قال لأن الاستصناع يتعذر فيما لا يجري فيه التعامل، لأنه لا يكون إلا فيما يتعامل فيه الناس، فيلزم جعله سلما. أما إذا لم تبين المدة على وجه الاستمهال كأن يقال غدا أو بعده على وجه الاستعجال فلا يكون ذلك سلما بالإجماع. تمام. لكن أكو شيء واحد. نعم. لما هذا يقول ينقلب عقد الاستصناع إلى سلم، احنا مر علينا أن من شروط صحة السلم تسليم رب السلم الثمن. الثمن، نعم صحيح. بالاستصناع ما يشترط تسليم الثمن لأن بيع. فهنا يعني نقول أحد شيئا، أما نقول لما انقلب سلما فيجب يعني دفع الثمن من قبل هذا، أو نقول لا مو يشترط يبقى على أصله لكن فيما يأتي نعتبره كسلم، أصله هو من ملزم أدفع الثمن، فهل الجزئية تبقى مشترط وما عدا ذلك يبقى كأحكام السلم. يراعى فيها شروط السلم. طيب يا شيخ، ليش؟ لأنه يقدر الضرورات تقدر بقدرها. طيب يا شيخ، عدم اشتراط الأجل في الاستصناع ألا يكون مدعاة للنزاع؟ هو اللي يقول هذا، ما اللي يحكي. قال هو إذا لم يشترط الأجل في. وين يروح عندي لما ما يشترط الأجل؟ مو يعني هم لا ما لا نهاية. يرجع للعرف، للعادة. تلاحظ العرف عاد حكمة. الإمام أظن يشترط في الأجل مو قال. نعم اشترط الأجل. نعم. يشترط الأجل وهذا صحيح قطعا من النزاع. لكنها تتحول إلى سلم يقول. تتحول لكن يمشي. بيشترطه. يشترط ويتحول. هناك شيء يقولون ما يشترط، مو ما يشترط، لكن لما يقول ما يشترط مو معناته يبقى هكذا، وإنما يذهب إلى العرف. ما معقول، لا يعقل أنه لما ما خلي الثمن تقدر المشتري دائما يجي للباع يقول له بعد ما خلص، مو هذا لا يمكن هكذا، وإنما إذا ما حدد نرجع إلى العرف. مثل مسألة المهر، مهر المثل إذا ما حدد نروح لمهر المثل، ومهر المثل يتحدد بما يتحدث به أيضا بالعرض والعادة وما إلى ذلك. نعم. قال أما إذا لم تبين المدة على وجه الاستمهال كأن يقال غدا أو بعده على وجه الاستعجال فلا يكون ذلك سلما بالإجماع. هذا لأنه مو مال الأجل الحقيقي وإنما للاستعجال. نعم. لما جاء في المادة كذا من أن الشرط السادس للسلم الأجل، ولا سلم إذا لم يكن أجل. قال وقول المجلة وإذا لم تبين فيه المدة كان العقد من قبيل الاستصناع أيضا، غير موافق لما جاء في الكتب الفقهية، لأن الاستصناع إنما يجري في البلاد التي يكون فيها التعامل به فلا يصح في غيرها، وقد صرح بذلك في الملتقى وشرحه والزيلعي والقهستاني وفي الكافي شرح الوافي، وإن ذكر بعض شارح المجلة جواز الاستصناع في البلاد التي لم يجري التعامل به نقلا عن القهستاني فذلك شيء لم يرد فيه. لا لا بد منه، وإذا ما ذكر الأجل ننفذ إلى العرف عادة، الأشياء اللي ما ذكر نرجع به للعرف. مسائل خمس في الاستثناء. أيه؟ الأولى إذا لم تبين المدة في الأشياء أيه؟ التي جرى التعامل باستصناعها أيه؟ فالعقد عقد استصناع بالإجماع. تمام. اثنين إذا كانت المدة المبينة أقل من شهر أي لم تبلغ المدة التي يصح بها السلام والأشياء مما جرى التعامل به على الاستصناع فهو كذلك عقد استصناع بالإجماع. ثلاثة إذا كانت المدة المبينة في الأشياء التي تستصنع عادة شهرا أو أكثر من شهر فهو عقد استصناع عند الصاحبين وعقد سلم عند الإمام وتؤخذ هذه الأحكام من الفقرة الأولى. لا نجعل العرف مثل الصاحبين أكثر من شهر أو كذا. إذا ذكرت المدة فبها ما ذكرت نذهب إلى العرف. أنت ترجح قول الصاحبين هنا يا شيخ؟ إيه نعم. قال إذا كان إذا كانت المدة لأقل من شهر أي للأجل الذي يصح به السلم والأشياء مما لم تستصنع عادة فهو سلم بالإجماع كما يؤخذ من الفقرة الثانية. خمسة إذا لم تبين المدة في الأشياء التي لم يجري التعامل بها على وجه الاستصناع فظاهر المجلة أنه عقد استصناع والحق أنه عقد فاسد كما صرحت به الكتب الفقهية. لا نقدر نجعل استصناع يعني التعامل به هو إيش معناه التعامل يعني الناس يتعاملون به لكن ما يشترط كل الناس يتعاملون به فإذا تعامل به بعض الناس يعني هناك حاجة عند هذا البعض فلماذا نضيق عليهم إلا يكون تعامل عام يعني ما أشياء. لأن أدوات صنعة متوفرة أدوات الصنعة التي يعملها متوفرة إذا كان الناس معتادين عليه أما إذا مش معتادين فأدوات لا تمام لكن هذه المادة متوفرة مع هذا الصانع اللي ذا تعامل به وأنا بحاجة إليه أنا بحاجة إليه لأن ما يتعامل الناس به مو معناته كل الناس يحتاجون إليه أنا مش محتاج بس كان في اليمن يكون نوع من الأحذية حذاء هذا المعروف اللي أنا صاحب الأزرار وغيره وحبه وحذاء يسمى يمني يمني نعم بالعراق أي في العراق يمني يعني استقر تقريبا ولا لا أشوف منه يعني إذا أحمر أو أخضر أحمر أو أخضر وإلى صوت من يمكن بجنس يسموا هذا هذا كان موجود بكثرة يستعمله الآن قل إلى حد كل كثير يعني يمكن لا يزال بعضهم أو كذا يعني أنا على عهدي من 15 سنة ما كنت أرى من هذه يعني أصبحت تستعمل لون نعل هذه الفارغة أو إلى آخره فقصدي من ذلك يعني تعامل الناس يعني نعم إذا كان شائعا يأخذ حكم الشائع لكن إذا مو شائع بعض الناس لما يجي ويستعمله يعني محتاج مو أمشي على أخذ الاستصناع مثال ذلك واحد يحتاج إلى عنده رخاوة بقدمه فيحتاج أن يلبس فد نوع معين مثل هذا جميل الزهاوي كان شاعر العراق هو هالشكل ما يقدر يمشي هذا فيلبس ما يسمى في بغداد قيوة ما أكون قيوة قيوة هذه كردية يعني تمسك للرجل ما يحتاج مثل الحذاء قيطان وما أدري إيش وكذا هاي ما يستعمله كل واحد فقول له أنت هذا ما طول من ذي يستعمله لا ما دام له استعمال ما دام هكذا الذي أرى ما دام له استعمال ولو عند البعض يمشي على عقد الاستثمار نعم يعني سيوف الآن ترك الناس التعامل في الحروب بالسيوف فذهب شخص يستصنع سيوف والناس ما عاد يتعاملوا باستصناع السيوف هذه بس يعملوها زين على الاستصناع اي نعم يعملوها زينة نعم مثل هاي الجنبيات كل واحد واصل الحنشة بس هذه في اليمن بس الجنبية ما يخالف لكن اهل اليمن لو استصنع شخص جنبية في بغداد ما يصح نعم لو استصنع جنبية جنابي في بغداد لا قد يستعمل للدفاع عن نفسه يعني ما هذا يا اخي الصينيين بيقولوا اي شيء الاستصناع يعني هو القاعدة هو يعني حصل عليه الإجماع لتعامل الناس به وهذا يدل على شيوعة لكن هذا مو قيد احترازي بمعنى إذا ما صار شائع جدا وانتشر ما يصير عقد استصناع، بينما روح الاستصناع موجود. هذا هذا اللي يقول الآن الياباني والصينيين يصنعوا لنا المسابح. إيش يقول إنه في اليابان وفي الصين تصنع المسابح؟ إيه نعم لك هذا. يعني هو ليس عندهم. هو لا ده يصنع لك، هم مو إلى. لكن غير شائع عنده. هو ده يصنع لك هذا. يعني الآن هسه هسه هذه الثياب الأفخام مصنوعة في الصين، يعني كلها معمولة في الصين، يجون يسووها شلون يريدوها الخليجيين أو المكيين، بعضهم يريدونها واسعة، بعضهم يصيرها ضيقة من المكيين وما أدري إيش، لأن ضعافهم ما تختلف. هاي مثلا اليشامغ وين يصير بلندن؟ عم يلبسون يشامغ هم. إلا على مثل لورنس دكتور. ها؟ إلا على مثل لورنس. لورنس كان يحتاجه. المادة 90 و300 يلزم في الاستصناع وصف المصنوع وتعريفه على الوجه الموافق المطلوب. صحيح. أي يلزم في الاستصناع وصف المصنوع وصفا يمنع حدوث أي نزاع لجهالة شيء من أوصافه، وتعريفه تعريفا يتضح به جنسه ونوعه على الوجه المطلوب. ولما كان المصنوع بيعا بموجب المادة 200 كان من اللازم العلم به تماما. صح. المادة 91 و300 لا يلزم في الاستصناع دفع الثمن حالا، أي وقت العقد. أي لا يلزم فيه تعجيل الدفع. هذا فرق بينه وبين السلام. وبين السلام. نعم. وإنما كمل. قال وقد بين في المادة أن تعجيل دفع الثمن شرط في السلم لا في الاستصناع. وعلى كل فكما يكون الاستصناع صحيحا بالتعجيل يكون صحيحا بتأجيل بعض الثمن أو كله. كله. ويجوز أن يكون الأجل فيه لشهر أو أكثر أو أقل. لأن بيع هو بيع. ولا يقاس على السلم. هو بيع. هو في حق بيع. والبيع لا يشترط لصحته تعجيل الثمن. ولكن هناك بيع عاجل وبيع عاجل. بس يا شيخ ألا يكون السنة معدوم بمعدوم؟ إيش معدوم؟ عندما لا يشترط دفع الثمن في الاستصناع. ثمن آجل إني ما كنت بين موجود. موجود بس ما. إذا قدر القيمة الشيء تقدر بهو قيمته أو أو بثمن المسمى أو بثمن مسمى. هنا عندك صار مبيع وثمن. هو قصده دين بدين. لا أكو ما أكو دين بدين. لم يسلم ماكو دين بالدين هنا. لم يسلم المبلغ ولم يسلم. لا صنعة مصنوع ده اشتري المصنوع ما موجود الآن. لا أكثر ولا أقل. بل ما موجود الآن ببيعه وجوز مثل ما يقول خلاف القياس صحيح. للحاجة لتعامل الناس لكذا لأن التعامل حجة. تعامل الناس حجة. لم يمنع منه مانع شرعي. مانع شرعي أو مانع اتفاقي. بين الثنين طلب بين اي ما نعم كمل. قال المادة 92 و300 إذا عقد الاستصناع فليس لأحد العاقدين الرجوع، يعني أنه عقد لازم يا شيخنا لأن بيع هذا. وإذا لم يكن المصنوع على الأوصاف المطلوبة المبينة كان المستصنع المستصنع مخيرا. إيه. أما يقبلها أو يبسخها. نعم. الاستصناع بيع وليس وعدا مجردا. صحيح. فإذا عقد فليس لأحد العاقدين على رواية أبي يوسف الرجوع عنه بدون رضاء الآخر. صحيح. فيجبر الصانع على عمل الشيء المطلوب وليس له الرجوع عنه، لأن الذي يبيع مالا لم يزيد له خيار أو لم يرد لم يرد له خيار. لم يرد له خيار. لم يرد له خيار. لم يرد له خيار. إيه. قال وكذلك ليس للمستصنع أن يرجع عنه، لأنه لو جعل له الخيار للحق للحق البائع أضرار. صحيح. لأنه قد لا يرغب في المصنوع أحد غير المستصنع. صح. راجع المادة 20. ليس للصانع بعد عمل المصنوع الامتناع عن تسليمه إلى المستصنع. وإذا امتنع الصانع بعدما رآه المستصنع عن تسليمه له أجبر على تسليمه له. أما إذا باعه من آخر وقد رآه المستصنع لكن بشرط هنا في هالحالة لازم يستلم الثمن يعطي المستصنع المصنوع. مو احنا قلنا بيع؟ نعم. بالبيع أخي من يسلم أولا؟ البائع يسلم المبيع أولا ثم يستلم الثمن أو بالعكس؟ أو يستلم الثمن ثم هذا. طب إذا كان أجل الثمن أبعد من أجل استلام ال. صار بيع بأجل هذا. بأجل نعم صح. يجب أن يسلم المبيع. نعم. قال أما إذا باعه من آخر وقد رآه المستصنع وكان البيع قبل القبول فله ذلك كما جاء في الذخيرة البرهانية. وإذا كان المصنوع غير موافق للأوصاف المطلوبة فإن كان النقص الموجود فيه من قبيل العيب فللمستصنع خيار العيب، وإن كان من قبيل الوصف فله خيار الوصف إن شاء قبله وإن شاء رده. ومتى قبله بعد رؤيته فليس له رده، أنه يكون قد تنازل عن ال. بعد رؤية معرفة العيب يا شيخ، ولا فيه مجرد الرؤية؟ لا، مال العيب لازم يشوف هذا العيب، قد يكون العيب معيب داخل، ولكن خيار الرؤية من مشافة، فإذا متوفر بالأوصاف كلها ما يقدر، إذا ما متوفر بمو عيب هو مشترط أوصاف معينة ما متحقق به يقدر يفسخها، يعني غير العيب. ذاك عيب شيء ذاته بي معيب هو معيب. قال وقال أبو يوسف ليس للمستصنع خيار الرؤيا خلافا لبعض الفقهاء، وبما أنه لأن الأوصاف تقوم مقامه ولأنه إذا اخترنا خيار الرؤيا لأنها راح يضرر البايع، بينما غير الاستصناع المادة موجودة عندي أنا، موجودة عندي، إذا قال مني شوف هذا قال ما لي جوان ما هذا مادة عندي هذا ما. يقوم مقام هذا خيار العيب، لا العيب ثابت بي لا صق بي، خيار الرؤية يقوم على الرغبة والمشيئة والتقدير، أما العيب هذا نقص يعني واضح ملموس ما يختلف بي، مو مشيئتك كمخروق مثلا مشقوق الثوب هذا ما تقدر الواحد يقول لا هذا مو عيب، بس شو شو شو شو يصير العيب؟ لكن يحدث فيها ظلم يا شيخنا، عندما استصنع ولي خيار الرؤية فأرده بخيار الرؤية، ما هو خيار الرؤية الأوصاف أخي، أنا قلت قال أبو يوسف فقط يعني خلافا للآخرين، يعني الآخرين قالوا أنه له خيار الرؤية، خيار الرؤية نحملها على أنه مال الأوصاف هذا حتى تستقيم الأمور، يعني خيار الرؤية أخي هو أن تبيع شيئا دون أن يراه المشتري، فتمام هنا خيار رؤية، والبايع يعرف بيبيع للمشتري ما موجود والمبيع ما موجود أمامه، يعرف له حق خيار الرؤية، يعني شيخنا المصنوع المستصنع بيأتي عليه وهو ما يشوفه هو دا يطلب منه أن يسمعه دا يحدده بالأوصاف، شنو معنى خيار رؤية شيخنا؟ إلا بالأوصاف. تمام، أنتم ترجحون قول أبي يوسف؟ نعم، الأوصاف تقوم مقام الرؤية، أما الرؤية المعروفة وهو أن يبيع شخص سلعة غائبة عن المشتري، نعم، ويعرف البايع أنه سيكون له خيار رؤية عندما يراها، هذا واحد هو ذا يقبل ذا يعرف هذا، أما بالسمع لا، إذا مع الأوصاف والأوصاف كاملة ويقول ما يعجبني بدل مزاجي هذا يتضرر البايع. نعممها على كل البيوع يا شيخ؟ ها؟ نعمم هذا المسألة على كل البيوع على أن الأوصاف تكون مقام الرؤية، لأنه تصبح مسألة الرؤية إيجاد شيء كان مش موجود بسبب الأوجب، يعني هل هذا في كل البيوع اللي فيها أوصاف منضبطة أم في لا واحد هذا هذا غائب عني، خيار الرؤية ما يشترط فيه العيب ولا كذا، هو مزاجه، لكن إذا اشترط قال أنا أريد هذا المبيع اللي الآن بدي أشوفه بكذا كذا كذا شروطي، فكأنه في الحالة حصر رؤيته بهالأشياء، فإذا رآه مستوفي ما لحق بعد يرى، لأن حدد بأوصاف معينة، خيار الرؤية أوسع من تحديده بأوصاف، هو يقدرها ما يعجبني هذا خلاص انتهى، يعني يصح في البيع ولا يصح في الاستصناع خيار الرؤية؟ لا ما يصنع، الأوصاف تقوم مقامه، ولأنه إذا أعطينا للمشتري للمستصنع خيار رؤية سيكون البائع معرض للخسارة والضرر، والضرر مرفوع ولا يبقى معنى للأوصاف. قال وقال أبو يوسف ليس للمستصنع خيار الرؤية خلافا لبعض الفقهاء، وبما أنه قد قبل في هذه المسألة قول أبي يوسف فلا يكون الخيار الوارد هنا خيار رؤية، ويكون الاستصناع باطلا بوفاة المستصنع أو الصانع. انتقل إلى النقطة الأخرى. نعم. مال الوفاة. نعم. ويكون الاستصناع باطلا بوفاة المستصنع أو الصانع. نعم. هل يقيد هذا يا شيخنا؟ يقول ما لم يكن كل من الصانع او المستصنع هنا ادميين اعتباريه، لا ادميين مات، اما شركه لا، اللهم الا اذا قلنا الشركه الاعتباريه انحلت بحكم القانون ولم يعد لها وجود، مساله ثانيه تصير كالادم الذي يموت. ومات المستصنع إيه؟ المات خلص هذا ما وقف الاستصناع إلا يتفق ويا وردت لإكماله إذا شاء، هذا هو. طب إذا أبرمت دولة حمل الضرر، لا الدولة واحد منها كلها شخصيات اعتبارية تكلمنا عنها أنا أفهم، لكن أبرمت دولة عقد مع دولة أخرى لصناعة السلاح فسقط هذا النظام وجاء نظام آخر، ما يهم تبقى الدولة يجب أن لا لا الدولة تبقى شخصيتها المعنوية ما تزول، هذه النظام الآخر لا يريد هذا السلاح هل يلزم به؟ يلزم به نعم، لأنه باقي الدولة، الدولة باقية بأركان الأخرى. نعم أتكلم أقرأ. نعم شيخنا، الفصل الخامس في بيان أحكام بيع المريض، يعني انتهى الاستثناء. أقرأ. قال بما أن لبيع المريض مرض الموت أحكاما مهمة ومختلفة عن أحكام بيع غير المريض فقد خصص لها فصل مستقل. إيه صحيح. وقد عرف مرض الموت في المادة 1595. إيه. قد ذكرتم لنا أنتم التعريف يا شيخنا. هو الذي يجعله مدة سنة. المرض هذا يقعد صاحبه عن أعمال الاعتيادية ويكون بازدياد. وكذا هذا ويموت فيه. يموت فيه بشرط. يموت فيه. إيه؟ نعم قد يكون أعراض موت لكن باقي تنقبل سنة وما يموت. هذا مو مرض موت. وقد يكون الآن عندنا جديد، قد يكون المريض مرض موت لكن ما يمنعه وهو السرطان. واحد يحمل به السرطان. يحمل هذا ما ويكون في درجة متقدمة جدا. لكن ما يقعد عن العمل، يخرج ويجلس وهذا. وذكرت لكم حادثة أظن ذكرتها في المعرض، يعني واحد كان رجل متزوج زوجتين، يعني هذا الزوجة الثانية أولادها من الأولى كبار يعني رجال، فهذول شافوا هذا تزاحمهم، هذا متزوج على كبر يعني زوجها على كبر وهذا وعلى وشك يموت هذا زين، فحملوه على الطلاق على أن يطلقها حتى لا تشاركهم في الميراث، بس أولاده هاي سيشاركونهم وطلقها فعلا. طلقها وابتدت عدتها بالحيض أصبحت لا ترد أجنبية، فهذا هؤلاء يعني حاروا، فجاب سأله حقيقة هو هذا ما أدري شنو كان علاقته، سألني قال لي هذا هالشكل يجي كذا متظلم يتشبيه هو هذا شديش يجي، قال هذا خرطان هو تشبيه، قلت له قال بالمستشفى سرطان بي سرطان، والأطباء يقول هذا ما يعيش هذا إلا كذا، قلت له أكيد هذا، قال لي قلت له شوفها إذا هذا هو سرطان ودرجة متقدمة والأطباء يقولون هذا عادة ما يعيش أكثر من كذا أشهر يعني، فهذا يمكن الطعن في طلاقه، وأكو قانون الأحوال الشخصية العراقي طلاق المريض مرض الموت لا يعتد به وتعتبر المطلقة كأنها باقية باقية يعني كأنه لم يعد هذا، فتكون طبعا وارثة، والله هذا سواها هالمسألة هذه سواها والقابل أخذ بها، فشافي واحد منهم قال لي شنو أنت هيجي؟ قلت له مدري يعني، هو اللي يسألني سؤال جاوبته يعني. فهو يعني الآن مرض الموت اللي بيعرفوه الحنفية، رسيما الحنفية يأخذون به لأن ابتلوا بالقضاء هم، هاي السبب. هذا صارت أمراض جديدة وأهم السرطان. واحد حامل السرطان وما يعيش لأنه أما سرطان بالدم أو كذا نعوذ بالله، فيروح ويطلع ما يحس به، ما زي السافر ويموت فيه، رسيما إذا وصل درجة كذا. هذا استعمل مرض موت، مو إلا يقعد بالفراش وما يخليه يعمل أعمال المعتادة، يروح يفتح دكانه وما أدري إيش. يعني بكل مرض يغلب على الظن أنه يموت في معين. إيه مو ذا يقولون يقعد ما يقدر يقوم من فراشه، ما يباشر عمل المعتاد، مو يجي حامل السرطان هاي يقدر يسويها كلها وهو حامل سرطان. شيخنا. إيه. الإخوة يطلبون إعادة التعريف يكتبونه. حتى يكتب الدكتور. لا موجود في الدينة ما راح يجي. اصبروا شوي راح يجي. لا هو سيأتي في المجلد الثالث تقريبا. لا مرض الموت هو المرض الذي يموت فيه الإنسان، يستمر مو قبل ما يستمر مدة لا تزيد عن سنة ويموت فيه الإنسان، ومن عوارضه أنه يمنعه من مباشرة أعمال المعتادة قبل إصابته بالمرض، ويموت فيه فعلا، يموت فيه فعلا، ثم أحكامه لا تظهر إلا بعد وفاة هذا المريض. مو أول ما يكلم تقول له تعال استمر الموت، أنت شنو قادر تعرف أجله؟ ويموت فيه فعلا. لا إذا طلقها وهو مريض وتبين ليس مرض موت، لأن بقى حي يعتبر طلاق معتاد. هذا يعني هو يعتبر طلاق معتاد، وإذا كان التطليق هي مكملة للطلقات الثلاث لا ترد. لكن إذا مثلا الورقة إذا طلقها بورقة أخطل الورقة هذه الورقة أخطلوا الورقة هذه الورقة ولم يظهروها إلا بعد الموت. ابني هاي مسألة إثبات، الله يحفظك. إحنا بنحكي إذا طلقها في مرض يغلب عليه الموت ولن يموت فعلا، بقى هسحقمون واحد الظن، اليقين يطلق الظن. إحنا كنا نظن أنه يموت فيه نظرا لهالظواهر، ما مات. يعني دخون كان كل لا تموت ظن. هذا تحديده بالسنة، تحديد المدة. هذا يقول لك هاي الكافي سنة. شارون الآن سنة ما مات، سنة كاملة وهو منتهي، شرحوه من كسرة سواله 70 عملية وقطعوه كتاء وبعد عين. شارون بس كنا لازم شارون حسن معنا ما أدر. هذا ميت، هذا الحكم لا، هذا واحد. هذا هل موت الدماغ يعتبر موت؟ ما المقصود بالموت؟ هل هو يعني السكوت هذا المعروف، يعني الجهاز القلب يوقف والكذا؟ الغالب أنه إذا مات الدماغ يعني هذا يسمون موت الدماغي خلص. بعد أما يجيبون أجهزة وتحرك القلب هذا ما يفيد، يصير في حكم الميت يعني. حكم الميت. حتى بعضهم قالوا شلون نخلي الأجهزة لو نشيلها منها. فكانت الفتوى في إحدى المجامع الفقهية إذا كان هذا يعني إذا نشيله يموت ما بيمزها كل رجاء، ما يبقى هذا لأن عبد يصير. يا شيخ إذا واحد مثلا مرض بالسرطان وطلق زوجته في حال مرضه ثم مات بحادث سيارة لم يموت بمرض السرطان؟ لا، مات بسبب مرضه. طب إذا مات بحادث سيارة مات بسبب مرضه، مو سبب هذا، بسبب مرضه مو بسبب آخر. إذا واحد هو مريض بعد مرض الموت وجاء واحد وقتله بالرصاص يعتبر قاتل عمد ويقتص منه ولا ينظر إليه باعتبار هذا مريض مرض موت، ويوشك رح يموت لأن من قتله كانت فيه حياة مستقرة معتادة، فمن يفقدها ويزيلها يقتص منه. تصرفاته قبلها صحيحة؟ لا، تصرفاته تمشي لأن ما نعرف رح يموت أم لا يموت. إذا مات فيها فنرجع إلى تصرفاته، منها ما لحق يتصرف أكثر من ثلث يهب أو كذا، ما لحق أن يعطي لورثة شيء من أمواله دون الآخرين، ما لحق يحابي ورثة واقع أحكام مريضة ستأتينا. هذا إذا مات، أما إذا ما مات خلاص ماشي. يا شيخ هايكم صاحب السرطان هذا الذي يذهب ويجي ليس مرض موت؟ صاحب السرطان الذي لا يمنعه من مزاولة أعماله المعتادة. لا، إذا وصل، لا، إذا هذا السرطان حسب ما يقرر الأطباء، لأن إلى مراحل هذا يعني يستعصي على العلاج بعد خلاص. ولو يذهب ويأتي؟ نعم يذهب ويروح ويأتي. نعم، هذا وقالوا أنه هذا يهلك خلال أشهر غالبا حسب تجاربهم. نعم، مرض موت. وإن لم يمنعه من الخروج إلى عمله إلى دكانه إلى كذا، لأن هذا الفقهاء قالوا يمنعه كمظاهر، كمظاهر للمرض. الآن ده نعرف هذا المرض باعتباره مرض مميت، نستدل، كانوا يستدلون عليه بأنه يبقى بفراشه ما يقدر يروح الدكان ما يقدر كذا، هذا يستدلون به. الآن مال السرطان هذا ما كان يعرفوه، الآن معروف ويمكن يقدرون يقولون هذا ما في مراحل الأخيرة، حتى بعضهم يقولون اخرجوا مريضكم لا ينفع بقاء هنا، مع أنه يقدر يتكلم ويروح ويأتي. وبشرط يا شيخ أن يموت قبل العام. وين قبل العام؟ يعني هل السنة قيد احترازي السنة؟ أي طبعا قيد احترازي من حلول حل بهذا المرض الذي أقعده واستمر ذلك به، استمر فيه ذلك، فنحسب من الوقت الذي أقعده المرض في فراشه ومنعه من مزاولة أعمال المعتادة، وبقى مستمر هكذا مدة سنة ومات خلالها. عرفنا هذا مرض الموت. فمن يدعي أنه مات في الحالة عليه الإثبات، أما يجيب تقارير طبية فحصه شافوه إلى آخره، مسألة إثبات. نعم. قال خلاصة الفصل: واحد، بيع المريض لوارثه أو شراءه منه موقوف على الإجازة. شوف هذه البيوع التي يختلف فيها المريض مرض الموت مع الأصحاء، هاش وقت نعرفها؟ لما يموت في مرضه نعرف أنه مريض مرض موت، وبالتالي نفحص تصرفاته التي قام بها خلال مرضه الذي استمر وياه مدة سنة أو أقل. نعم. اثنين، بيع المريض لغير وارثه صحيح؟ بيع المريض لغير وارثه صحيح إذا كان بثمن المثل. إذا كان بثمن المثل، نعم. أو كان بمحاباة له، ما زيد عن الثلث، ثلث ماله يتحملها. أو كان بمحاباة له ثلث ماله، لأن يقدر يتصرف بثلث ماله. نعم، فهذا ثلث ماله. نعم. أما يعطيها أو يحابي بها سلعة قيمتها 10، هو يبيعها بواحد، فنشوف هاي المحابات الفرق الثمن يخرج من ثلث أمواله أم لا، فإن كان يخرج صحيح، هذا للأجنبي. أما للورثة ممنوع، حتى ولو حاب أحد الورثة بأقل من ثلث ماله ممنوع، إلا إذا أجازه بقية الورثة. نعم. لماذا فرق بين الأجنبي والوارث؟ الأجنبي لأن مدري فرض ضرر، مدري إيثار بعضهم على بعض، تهمة منتهم مع هذا. بينما للورثة حتى لو باعه بثمن مثله، ليش؟ لأن المحاباة قد تكون في جنس المال الذي قيمته أقل من الثلث، لكن به محاباة من جهة مركزه، دكان مثلا أو ما إلى ذلك في مكان يدر، يختلف من هذا. فمطلقا ما ممكن هذا للوارث، منع للنزاع فيما بينهم. إيه. قال ثلاثة، بيع المريض الذي تكون تركته مستغرقة بالديون بنقص عن ثمن المثل موقوف. إيه. على حق الغرماء على الدائن، يكون بمثابة المحجور عليه. إيه، هذا من المحجور عليه بحق الغرماء. نعم. شنو لازم يعرف ما يعرف؟ من يعرف هو مرض موت؟ إذا مات اللي لهم حق يحتجون به، يحتجون به أنا هذا مريض مرض موت. لأن مات فيه. يا شيخ جاءنا شخص فيه مرض سرطان وعالجناه وتشافى تماما من هذا المرض وذهب يعمل فحوصات يعني بخير ما المرض انتهى منه لكنه مات بعدها بشهرين. خلص مات. هل يعتبر إذا لا ما يعتبر مرض الموت مات سكت قلبي أو راح يعني الموت إلا يسبق مرض صحيح وما سام ما يعتبر مرض موت صحيح ما في شيء ومات نقول مرض موت لا صخر شوية رأسه يوجع ونام بفراشه ومات مرض موت لا إبطال أعمال المريض مرض الموت يكون مستندها سد الذريعة والاجتهاد أما النص فلا يوجد نص. ما هو مرض الموت هذا يعني فيه مسألة الوصية مال سعد بن أبي وقاص راد أنه يتصرف به وهذا التصرف الوصية مال بعد الموت بعد الموت فقدرها النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير فالمريض مرض الموت مريض مرض الموت ده يتصرف كأنه التصرف هذا ما يظهر أثره إلا بعد وفاته إيه؟ قال المادة 93 و300 إذا باع شخص في مرض موته شيئا من ماله لأحد ورثته يعتبر ذلك موقوفا على إجازة سائر الورثة فإن أجازوا بعد موت المريض ينفذ البيع وإن لم يجيزوا لا ينفذ لأن هذا الحق لهم فإذا أجازوا خلص ما في مانع لا يعتبر إذا كان ممكن تقسيمه يكون نافذا بحصة المجيز وغير نافذ بحصة غير المجيز يعني بيع المريض الشيخ محمد الصادق يريد يستأذن. أي تفضل أخي جزاك الله خير. إذا باع يعني بيع المريض مرض الموت ليس باطلا. لا مو باطل. لا صحيح وينعقد. لا ولكن موقوف إلى من له حق الإجازة. فإن أجاز نفذ الحق له. مثل بيع الفضولي. مثل بيع الفضولي نعم. قال في الشرح إذا باع شخص في مرض موته شيئا من ماله لأحد ورثته أو اشترى منه شيئا ولو بثمن المثل أو بضعفه فمات بعد ذلك المريض فالبيع أو الشراء موقوف عند أبي حنيفة رحمه الله على إجازة سائر الورثة فإن أجازوا بعد الموت نفذ وإلا فلا صحيح. أي فإن لم يجيزوه كان منفسخا وباطلا صحيح. أما الإجازة قبل الموت فليس لها حكم لأن حق الإجازة أو الفسخ لا يثبت إلا بعد الموت ليش لأن هناك يظهر لهم الحق في تركته نعم. لم يملك التركة إلا بالموت نعم. قال فلو باع المريض شيئا من ماله من أحد أولاد له ثلاثة وأجازه الاثنان الآخران والمريض حي فليس لتلك الإجازة حكم فلهما بعد الموت إجازته أو فسخه إيه صحيح أجاز أحدهما ولم يجيز الآخر هو ينفذ في حق المجيز لا ينفذ في حق غير المجيز إذا كان مما يمكن قسمته نعم قلتم يا شيخنا إذا كان إيه ما يمكن قسمته نعم كذلك لو باعت امرأة دارها المملوكة لها من زوجها وماتت فلورثتها الآخرين إدخال تلك الدار في الميراث وعند الصاحبين جائز إذا كان بثمن المثل أو ضعفه يعني مغبون المشتري ما رأيكم يا شيخنا ما الأرجح في هذا نعم هو هاي القاعدة يعني المجيز ينفذ غير المجيز ما ينفذ لا هو يقول الآن عند أبي حنيفة مذهب الإمام أن بيع المريض مرض الموت صحيح إذا كان بضعف قيمته بضعف قيمته لا لا ما قالت الصاحبين أما أبو حنيفة فيقول موقف بكل حال أي ليش موقف قلت لك هو المحابات قد يكون بشيء مادي بالثمن يعني كذا وقد يكون محابات بشيء آخر كأهمية الموقع مكانه أن هذا مفيد لهذا الوارث غير مفيد لذاك يعني كل نوع محابات لا تجوز سد لذريعة الخصام بين الورثة ما إلا أن يجيزوه يعني ترجحون مذهب الإمام هنا نعم لأنه مو فقط المحابات هي بالثمن محابات بنوع هذا نوع مكانه نوع المال بقاءه وارد الذي يأتي منه نعم قال وكذلك الحكم في الشراء. فلو اشترى المريض وهو في مرض الموت شيئا من وارثه بثمن المثل أو بزيادة عنه فالشراء موقوف على إجازة باقي الورثة عند الإمام أو نافذ عند الصاحبين، إلا أنه قد جاء في بعض الكتب الفقهية أنه إذا اشترى المريض وهو في مرض الموت مالا من وارثه بثمن المثل مع معاينة الشهود له وأعطاه الثمن فالشراء صحيح بالاتفاق. وعلى ذلك فقوله هنا إذا باع احتراز عن الشراء. الصحيح أنه كل معاملة مع واحد الورثة موقوفة على بقية الورثة. مذهب الإمام الأعظم. نعم، إجازة الورثة قطعا للنزاع، ولأن المحاباه لا ليست مقصورة على الثمن وإنما قد تتجاوز إلى أشياء أخرى. نعم. قال ولو باع من له ولد شيئا من أحد إخوته وهو في مرض موته فتوفي الولد ثم توفي المريض فالبيع غير معتبر، لأن الأخ وإن كان مع وجود الابن غير وارث قد أصبح بعد وفاة المريض وارثا. أما إذا لم يكن للمريض ولد فالمسألة بحالها، فولد له ولد فتوفي المريض فالبيع مقيد إذا لم تكن فيه محاباة. لأن ننظر إلى هذا البيع للوارث، متى يكون وارث؟ بعد الوفاة. نعم. فإذا كان يعني لما أعطاه إياه ما كان وارثا ثم أصبح غير وارث فالبيع صحيح. نعم. لأن الأخ لا يرث مع الولد. نعم. قال وإذا باع مريض مالا له من أحد ورثته فأبل من ذلك المرض. فأبل يعني الشوفية. إيه؟ فأبل ولا أبل؟ أبل. أبل. إيه؟ من ذلك المرض ثم توفي بعد ذلك كان البيع صحيحا ولازما. إيه؟ فقد تحقق بإبلاله أن مرضه لم يكن مرض موت. هذا مثل الشهيد. الشهيد هو الذي يموت في المعركة في سبيل الله، فلو هذا جرح أحد المقاتلين يعني جرحا يعني مميتا ولكن شوفي شافه منه وبعدما شوفي مرض ومات، ها لا بسبب الجرح ما يعتبر أنه هذا شهيد قتل في المعركة. عربي؟ طيب لو مثلا شخص دخلت فيه شواية بجسمه في معركة وبعد 3 سنوات حدثت له تشنج عصبي هكذا فالشواية اللي في جسمه مزقت إذا مات بسبب الجرح الذي أصابه في المعركة، سواء مات في المعركة أو نقل إلى بيته ومات بسبب ما أصابه في المعركة وكأنه مات في المعركة، أما إذا شفي من إصابته في المعركة شفية ثم مرض ومات لا يعتبر شيء. لكن هو مات بسبب الشظايا الموجودة في جسمه من المعركة. ما ندري إذا أقول لك إحنا مو أطباء، يعني إذا مات بسبب ما أصابه في الـ في الـ في المعركة ولم يتخلل ذلك صحة في بدنه ثم مات ما يعتبر شيء. بس يا شيخنا إذا قرر الأطباء أن موته كان بسبب تلك الشظايا مثلا، ما صار سببية موجودة. يعني كما لو أصيب في كبده أو في كليته أو في قلبه ولم يكن هناك علاج له، ها وظل يقال هذا ومات نعم بسبب هذا الجرح. هم الفقهاء يقولون إذا شفي وأكل وشرب وذهب وراح وجاء ثم مرض ومات ما يعتبر، صار قطع انقطاع بالسببية بين جرحة في المعركة وبين وفاته. هاي كلها مسائل تقديرية الحقيقة. يا شيخ رجله في المعركة وقبل أن يشتفي من رجله مرض بمرض آخر ومات بسبب المعركة. ما يعتبر شهيد. شهيد هو الذي يفقد حياته في المعركة بسبب ما أصابه فيها. يموت فيها. ويحتمل مات فيها إذا نقل إلى بيته ومات بسبب هذا. أما إذا تخلل بين إصابته في المعركة وبين وفاته صحة اكتسب صحة وعافية ثم مرض ومات لا يعتبر شهيدا. نعم. نصلي المغرب يا شيخ. خلاص. الوقت سيؤدي الآن. دقيقتين. إيه خلي. أشر إلى هنا. في سؤال خارجي يا شيخ. نعم. اتصلوا من الدنمارك يسألون عن واقعة هناك. إنه بعض المسلمين يكون له زوجة إما معه اصطحبها معه أو موجودة في الدنمارك. فيريد يدخل ويسجل إقامة لهذه الزوجة الثانية. وقوانين الغرب تمنع وجود زوجة ثانية. فماذا يفعل؟ يطلقها ويتزوجها غيره، وهم يقولون هذا طلاق سوري، ويتزوجها غيره زواج سوري، يكون الذي يتزوجها دنماركي في الأوراق، الذي يتزوجها من نفس البلد حتى تسجل إقامة وتعود إلى زوجها. لا يجوز بالهزل ويقاس عليها العملية النكاح والطلاق والرجعة. ما بيهزل ولا جد ولا كذا ولا أول ولا آخر. ما في شيء اسمه طلاق سوري، نكاح سوري، ماكو سوري ولا كذا. طيب يا شيخ، طيب يدخل الرجل على يكون على واقع. خلينا نسأل السؤال كامل، من الدنمارك حكم الإكراه ولا لا؟ ماكو إكراه. شنو إكراه؟ بيسكن بدار الكفر. بدار الكفر أخي، شنو إكراه؟ طيب يا شيخ، تتم للسؤال. بعضهم، هذه وقائع كلها للمسلمين في الدنمارك، بعضهم يدخل بابنته أو أخته أو أمه، ويكونوا متقاربين في السن، فإذا به يسجلها زوجة في الأوراق الرسمية حتى يثبت لها الإقامة. يكون القانون لا يسمح بإقامتها إلا كزوجة، أما الأخت لا. لا يجوز أن يفعل ذلك ولا يتلاعب. أمه تبقى أمه بكل الأوراق، ولا حاجة ليذهب للدنمارك، يسكت في بلده خلاص. هم هو مقترب، هم يتزوج اثنين. إبراهيم عليه السلام عندما سأله ملك مصر عن زوجته قال يا أختي من زوجتي كذا، فمو جاب أوراق وصدقها. مثل ما قال الرسل، يا قومنا صالح وهود، يا قومنا، يعني قومنا من الطين. قال أخوهم صالح، الله سمى أخوهم، هم كفار يعني أخوهم بالنسب. هل قدر هذا؟